الناشئ الحسيني حسن كحليني. أحق القطرة من دمك، أريدك تشفى لي ذنبي، أريدك لو تكوني وياي في يوم الحشر قربي. ذكرتك كل وقت مذبوح والمثلث وسط قلبك، وحلفت براسك المقطوع ما ينسى الذبح قلبي. طلبتك خادم اقبلني، أقدم لك ثمن حبي، أذوب بذكرك وأنا وسجل اسمك بقلبي، وسجل اسمك بقلبي. هجرت الدنيا لعيونك، اجيتك قاصد عتابك، واشوف الشوق سابقني، حلف قبلي يذق بابك، كتمت الحسرة بضلوعي وهمي احضن ترابك، ادار مصابي بمصابي لجل ما اجرح مصابك، فديتك سيد احساسي تعين العذب اليابك، تموت وتحيا من موتك وظل حتى الاجل هذا. حبي لك وحده اسرني، شوف نورك والله سرني، اعوفك وين ابد يا حسين، الى الله بحبك توسل في يوم الدين. شوقي لك يا حسين اخذني وعلى جنح الود حملني، شوقي لك يا حسين اخذني وعلى جنح الود حملني، ودمع العين هتف يا حسين، ودمع العين هتف يا حسين، إلى الله حبك توسل في يوم الدين. سرحت بمشهدك وادري لهيب العاشر بعيني، صور تتكرر قبالي ودمعي ما ينسيني، نزيفك ما وقف لحظة أحس نزفة بشراييني، يا أول دمعة بجيها يا آخر دمعة تبجيني، ردت من قدسك أتعلم وبيض صفحة سنيني، أنا وتروي حزني بطفوفك رسمني، وما الوم بلحظة حزني، أشوف البين وظل يا حسين، إلى الله بحبك توسل في يوم الدين. شوقي لك يا حسين أخذني وعلى جنح الود حملني، شوقي لك يا حسين أخذني وعلى جنح الود حملني، ودمع العين يوم الدين. إلك دين على دلالي تدق نبضات أبو طفوفة، وبسمة تنذكر عنده يظل في كل جهة يشوفك، تمر مثل الحلم بيا تذوب روحي بطيوفك، أعوف الكلمة بلساني إذا ما تنطق حروفه، أصور مسرعك كعبة ألبي وصعي وطوفك، رويت الدنيا من دمك ونست يا الغالي معروفك، الساحر ملكني ما ظن بالهم تركني على الخدين دمع حسين. إلى الله حبك توسل في يوم الدين، شوقي لك يا حسين أخذني وعلى جنح الود حملني، شوقي لك يا حسين أخذني وعلى جنح الود حملني، ودمع العين هتف يا حسين، ودمع العين هتف يا حسين، إلى الله حبك توسل في يوم الدين. خدمتك واجب عليا وانا اللي تشرف الخدمة، يا من ذكر بضمايرنا يا من فد الشرع دمه، ويوم العاشرة معن يرد النحر جزمه، حسين بجرحك حضني وشوف اللي ثقل همه، يا موطن يحمل العالم يا دم عم محجر الامه، اجيتك شايل احزاني اطلبك شملي يتلمه، اسال انت عيوني عني شنه بالله الدمع تاني، تصب نهرين الم يا حسين يا حسين، الى الله حبك توسل في يوم الدين، شوقي لك يا حسين اخذني وعلى جنح الود حملني، شوقي لك يا حسين اخذني وعلى جنح الود حملني، ودمع العين هتف يا حسين، ودمع العين هتف يا حسين، إلى الله حبك توسل في يوم الدين. اشتكي اللي ذتوالي من الطفل لحظة تتعلم، ترى حسين انذبح لجله وكل غالي لك قدم، رسالة بدمع يكتبها بدت من عاشر محرم، لا تتبع نفسك بفالة ترى بفالة ذنب تندم، تصون وتحفظ لسانك ومن درس الهدى تفهم، اخذ من عندي هالكلمة حسين الكل جرح بلسان، النصيحة اسمها مني جيتك وكلي تمني، توفي الدين تنادي حسين، إلى الله حبك توسل في يوم الدين، شوقي لك يا حسين أخذني وعلى جنح الود حملني، شوقي لك يا حسين أخذني وعلى جنح الود حملني، ودمع العين هتف يا حسين، ودمع العين هتف يا حسين، إلى الله حبك توسل في يوم الدين.